يا خالق الأكوان، يا منزل القرآن، يا رب يا رحمن، بالروح والوجدان في السر والإعلان، أدعوك يا ديان، صغرا من العصيان، أدعوك يا ديان، أدعوك يا ديان، طهرا من العصيان، وتزيدني إيمان، وتمدني إحسان، وتزيدني إيمان، وتمدني إحسان، فأما أنا ناديت يا رحمن، العفو والغفران، يا واسع الفضل والعطاء، جئتك برجاء والدعاء، أن تمن علي بخيرك الذي لا يعطيه للعباد غيرك، أن تمن علي بخيرك الذي لا يعطيه للعباد غيرك، وأن تعيذني غضبك، وأن تعيذني غضبك وشرك بحلمك وفضلك، بحلمك وفضلك يا حليم، يا حليم، يا الله، وأن تقربني إلى أنوار قربك. اللهم أستعين بك على ثبات ديني وعلى التمسك بيقين. اللهم أستعين بك على ثبات ديني وعلى التمسك بيقين. وأن يكون نور حبك من فوقي ومن تحتي وأن يكون نور حبك من فوق ومن تحتي وعن يميني وعن شمالي وعن يميني وعن شمالي محمد المصطفى. وأن يكون عبد محمد المصطفى يوم القيامة شفيعي وضميري شفيعي وضميري. يا الله يا أيها الإخوة المؤمنون، وفي غد لنا لقاء بمشيئة الرحمن. قدم الابتهالات الدينية الشيخ محمد الطوخي والكلمات للأستاذ أحمد المراغي، وشارك في التقديم الزميل إبراهيم خلف.